الظاهر من مجموع الآيات الواردة في القرآن أنه كان لتبشيره البشارة المذكورة، فظنهم أضيافا، وقيل هم كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل أكرم الملائكة، وفي بعض التفسير كانوا 9 كانوا 11 أيا كان العدد، ملائكة كرام جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام. البشرى اللي بشروا بها أنهم بشروا بليه؟ بالولد، بشروه بالولد أنه يرزق، وقيل بشروه بإهلاك قوم لوط، لكن الظاهر طبعا الأول كما هو ظاهر آيات القرآن الأخرى والمواضع الأخرى لقصة إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، أي سلمنا عليك سلاما، ففي هنا حذف، قال سلام، سلام عليكم، كان يعني عليكم سلام، وتبقى سلام دي المبتدأ والخبر محذوف، أو الخبر هو المحذوف، يعني أمركم سلام. وكلمة سلام والسلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ويراد بالتسليم على الإنسان هذا الاسم، ويراد المصدر من السلامة، وكلاهما يؤدي إلى شيء واحد، وكلاهما يؤدي إلى شيء واحد، أنك قد أمنت من سلمت عليه، أنه في سلام، أي في سلامة من كل سوء. فينبغي أن يكون هذا المعنى على بالك دائما حين تلقي السلام، السلام عليكم، يبقى ما فيش أي ضرر هيقع عليكم مني، كل ما يكون من أمري نحوكم يكون سلاما. قالوا سلاما، قال سلام، إذن أمرهم على السلام وأمره على السلام، لا يضرونه ولا يضره. قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، اللي هو مين؟ إبراهيم عليه السلام. فما لبث أن جاء، أن هنا قيل بمعنى حتى، أي فما لبث حتى جاء بعجل حنيذ، وقيل أنها في محل نصب، ولكن سقط هنا حرف جر، والتقدير فما لبث عن أن جاء بعجل حنيذ، أي ما أبطأ إبراهيم عن مجيئه بعجل حنيذ، يبقى إما بمعنى ما لبث حتى جاء بالعجل، أو فما لبث يعني فما أبطأ عن مجيئه بعجل حنيذ. وما إما أن تكون نافية، يبقى فما لبث بينفي لبثه ومكوثه حتى جاء بالإيه؟ بالعجل السمين. يبقى كأن جاءه الأضياف وهو ما لبث، ما مكث ولا جلس لغاية لما راح وجاب العجل الحنيذ. تعرفين ما يجي ضيف ممكن تقعد معه شوية كده دقيقتين ثلاثة يمكن يمشي ونقدمش حاجة، لكن أول ما يجي يقولك تدخل وتدخل عليه بالتحية بأنت يقينا ستقدم له الضيافة. وطبعا احنا كان لنا درس مستقل في معنى الكرم وأصول الضيافة من الآيات المتعلقة بإبراهيم فقط، لكن الآن نأخذ بس الشاهد من آيات هود. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني فما يبقى ما نافية، على معنى أنها نافية يبقى ما لبث حتى جاء بالعجل الحنيذ. فما لبث أن جاء حتى جاء، ولو كانت عن أن جاء يعني فما لبث أن جاء، يعني فما لبث مجيئه وما أبطأ عن مجيئه بالعجل الحديد. وإما ما تكون موصولة، ما تكون موصولة، يبقى فما لبث، خلي بالكم المبتدأ والخبر أن جاء بعجل، أن جاء بعجل حنيذ، يعني فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذ، يعني المدة اللي لبثها هو مدة مجيء العجل الحنيذ. يعني كأنه نقول ما تأخر عنهم إلا لإكرامه، مش دخل وسابهم وانشغل بأشياء أخرى بحجة أنه منشغل بمجيء الضيافة، لا لا. فما لبث، يعني الذي لبث إبراهيم هو مدة أن جاء بالعجل. المدة دي تكون قد إيه؟ لا مش اشتراه. هذه الأمور إخواني كانت عند الأولين أسرع من عندنا بكثير. يعني ما كانوا يقولوا مثلا ذبح شاي بيتكلموا في 10 دقايق، فاهمين ازاي؟ بيتكلموا 10 دقايق ربع ساعة، مش بيتكلموا في ساعتين ثلاثة على ما الجزار يجي كمان. لا، كانت المسألة دي عندهم يعني هم يمارسونها باستمرار، مسألة ذبح عجل ذبح شاء، فكانت مسألة بالنسبة لهم هينة، بالنسبة لهم هينة، وينبغي أن تكون عندنا هينة. يعني لازم نتعلم أن الذبح ده عبادة، الذبح ده عبادة كالصلاة. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله أعلى العبادات المالية النحر، وأعلى العبادات البدنية الصلاة. تخيلوا بقى، شوف الدين تو عبادة عظيمة جدا مغفلين عنها. الحمد لله بتبع بس أخرتي خروف. ها، فعجل وناقة ينبغي أن نذهب ونشاهد هذا الكلام ونتعلمه. المهم، فما لبث أن جاء إبراهيم عليه السلام بعجل حنيف. إذن فما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون النافية، ودي هتؤدي معنا ودي هتؤدي معنا. ما لبث، ما تأخر إلا مدة مجيئه بالعجل الحنيذ. فما لبث يعني الذي لبثه هو مجيئه بالعجل الحنيذ. وأن جاء قلنا إما بمعنى حتى أو بمعنى إيه؟ عن، إما حتى وإما عن. والعجل الحنيذ يعني المشوي، المشوي، وقيل هو المشوي مطلقا، وقيل المشوي بحر الحجارة. يبقى في فرق بين مشوي وحنيذ على التفصيل. المشوي بقى على النار، نار وحطيت عليها قطع اللحم، لكن إذا وضعت على حجارة ساخنة، وده الكلام ده بيطمروه في بعض المطاعم، ودي ربنا من علي بها مرة واحدة في حياتي، أخ في في في جدة، فقال لي أنا هعزمك في مطعم، فدخلنا المطعم فقعد أرضي كده، فهم الأفران في باطن الأرض، مش فرن فوق كده والنار طالعة واللحم عليه، لا لا لا، الأفران في باطن الأرض، بحيث الحجارة على الوجه ما تشوف انت النار، والنار تحت هذه الحجارة، واللحم فوق الحجارة، تمام؟ فبيكون لها طعم تاني. تعرفين الشاي اللي معمول على الفحم غير اللي معمول على البتاع، دي طعم تاني، طعمه أحسن. اللحم الحنيذ فعلا له طعم جيد. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فقيل يجعلوها فوق الحجارة المحماة لتنضجها، فحينئذ تسمى حنيذا، يعني مشوية بهذه الطريقة. وقيل حنيذ أي سمين، وقيل حنيذ أي نضيج، يعني مستوي كويس. وقيل الحنيذ هو السميط. عارفين السميط يعني ايه؟ مين يعرف عن السميط؟ طب مين يبحث فينا عن معنى السميط؟ مين يبحث؟ انت خليك انت السميط. ها؟ بالسين، السميط. هتجيبها لنا ان شاء الله. مش تجيبها سميط، تجيب لنا معنى السميط. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني لا يمدونها إلى العجل كما يمد الإنسان الأكل يده، نكرهم، نكرهم، ويقال نكرهم وأنكرهم واستنكرهم. يعني نكر الأمر وأنكره واستنكره، يعني على غير المعتاد، على غير المعتاد. المعتاد ضيف وتفضل خلاص بيمد ايده ياكل، لكن كونه يمتنع على الطعام يبقى في حاجه، كونه ما يمدش يده يبقى في حاجه، تمام. نكرهم يعني انكر هذا الامر. ويقال بعض العلماء فرق اخواني، قال ان انكرهم تكون بالعين، لكن نكرهم تكون بالقلب. واخد بالكم ازاي؟ يبقى انا انكرت فلان، يعني جه فلان وانا مش عارفه، بص بعينيا ومش شايفه ومش عارفه مين ده، لكن نكرهم بالقلب لا لا انا عارف ولكن قلبي منكر الفعل ده. فان كانت النكاره بالعين يقال انكر، واذا كانت النكاره بالقلب يقال نكرا، نكرهم خلاص. فهو الان نكرهم بايه؟ بقلبه. وكانه فرقنا بين انكارهم له بالعين انه ما شفهمش قبل كده الاضياف دولت، فكان اللفظ اثبت ان نكارته لهم كانت نكاره ايه؟ المشكله مش ان انا مش عارفهم بعين. فابراهيم عليه السلام كان يضيف الضيفان يعرف ومن لا يعرف، مش دي القصه بدينه اول ما جهم دخلوا جاب العجل، لكن النكاره اللي حصلت كانت نكاره ايه؟ قلبيه، مساله قلبيه. الله، المشكله مش ان هم شكلهم غريب ولا كذا، المشكله ان هم ما بياكلوش، فمساله قلبيه لا في حاجه، شكلها في حاجه. نكرهم فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، احس في نفسه واضمر في نفسه خيفه، وكانه عليه السلام ظن انهم قد نزلوا به لامر ينكره او لتعذيب قومه، اوجس منهم خيفه. لا لا لا لا، يبقى شكلها حاجه، لا يكونوا جايين وقاصدين شر، ما يكونوا كذا، او يكونوا جايين ونازلين بهلاك، او اتوا بهلاك، الموضوع مريب. هو ما يدري، هو ما يدري عليه السلام. اوجس منهم ايه؟ خيفه، نكرهم واوجس منهم خيفه، قالوا لا تخف. سين سؤال، هو نكرهم وايه يعني؟ اوجس، احس في نفسه. طب ازاي عرفهم؟ قالوا لا تخف، والملائكه تعلم الغيب، ظهر عليه، ظهر على وجهه، محتمل، محتمل ابراهيم ظهرت عليه علامات الخوف وظهر على وجهه، ويحتمل انه قال لهم مقاله او مقوله دلت على انه ايه؟ خاف، كما جاء في سوره الحجر انا منكم وجلون، تمام. وهذا طبعا اقرب، لان دم وردت ايه تنص على ما حصل، يبقى انتهى، انا منكم وجلون، يبقى حصل منه. لم تصل الطعام ايديهم، فنكرهم واوجس منهم خيفه وقال انا منكم وجلون. لو ضمناها الى آية الحجر يبقى صارت الآية او صار المعنى هكذا، نكرهم واوجس في نفسه خيفة عليه السلام، ثم صرح لهم بهذا وقال إنا منكم ايه؟ وجلون. او تكون اللي في الحجر حكاية الحال، فإن منكم وجلون يبقى مش مقولة انما كأنها مقولة حال، ها؟ وتكون هذه كما قلتم انتم الان انها ايه؟ علامات. لكن طبعا الاوقع نجعل القول محله والخوف لأجل هذا المقولة أو لأجل هذه المقولة. لا ما ينفعش تسألي كده يا أختي، ابعتي ورقة. قالوا لا تخف، قال إنا منكم وجلون. وعللوا نهيه عن هذا الخوف بقولهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني أرسلنا إليهم خاصة، يعني المجيء أصلا كان لقوم لوط ولم يكن لك، إن أرسلنا إليهم خاصة. ويمكن أن يكون إبراهيم عليه السلام قد قال قولا يكون هذا جوابا عنه، فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، في سورة الزاريات مش كده؟ فبنجمع جمع الآيات يوصل لك المعنى المطلوب. وامرأته قائمة، لسه ما خدناش، طيب نقرأ اللي فات. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، قالوا سلاما، قال سلام، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة،

الكبائر. وامرأته قائمة فضحكت. ضحكت، الضحك معروف الذي يكون للتعجب ويكون للسرور، وهذا قول جمهور المفسرين في الآية. وقيل ضحكت أي حاضت، أي حاضت، فالعرب تقول ضحكت الأرانب يعني حاضت الأرانب. وبعض أهل اللغة أنكر هذا المعنى ولكنه وارد ويمشي مع الآية، لكن المشهور المتبادر إلى الذهن ضحكت أي ضحكت. فضحكت، الضحك المعروف التعجب والسرور، كأنها بعض العلماء يقول لك هنا تقديم وتأخير. فضحكت فبشرناها، قالوا هذا يسمى في اللغة القلب، فالمقصود أنها لما بشرت ضحكت، هذا معنى ذكره المفسرون رحمهم الله. وقع التبشير هنا لها لامرأة إبراهيم عليه السلام، وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا، هذا ظاهره أن التبشير كان بعد الضحك، وبعض العلماء قال لا، ده في تقديم وفي تأخير، والمقصود الضحك كان بعد البشارة. أيا كان ذلك، هذا على تفسيره بمعنى ضحكت والضحك المعروف، على تفسيرها بمعنى ضحكت أي حاضت، وامرأته قائمة فضحكت أي فحاضت، هي امرأة كبيرة في السن كان قد انقطع عنها الحيض، فكأن هذا كانت قبل البشارة علامة لها على ذلك، فضحكت فبشرناها، لكن المشهور الأول كما قلت لكم. طيب هنا فبشرناها، يبقى البشارة وقعت لمين؟ لهذه المرأة، امرأة إبراهيم عليه السلام. وفي سورة الصفات فبشرناه، وفي سورة الذاريات وبشروه. طبعا ننسب لسورة الصفات لأن البشارة لسورة الصفات كانت بإسماعيل عليه السلام، لكن المصنف رحمه الله جرى على طريقته في أن البشارة فأن الذبيح هو إسحاق، وهذا الكلام ما يقوله بنو إسرائيل لينفع هذه الكرامة وهذه المنزلة وهذه المنقبة عن إسماعيل اللي هو هذا الفرع الذي كان منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله له ردود في زاد المعاد يمكن أن تراجع. ففي الحقيقة البشارة الواقعة في سورة الذاريات وبشروه بغلام عليم، ولهذا يفرق العلماء بين بشارته بغلام حليم اللي هو إسماعيل، والبشارة بالغلام العليم اللي هو مين؟ إسحاق. إسحاق. طيب وهنا وقعت البشارة لمرأته طبعا، لأن إذا بشر الزوج فقد بشرت الزوجة، وإذا بشرت الزوجة فقد بشر الزوج، إذا كان المبشر به الولد، إذا كان المبشر به الولد فلا نكارة في إثبات البشارة لها أو له، فقد حصلت البشارة لإيه؟ لكليهما. قالت يا ويلتا، كانوا ماذا قالت بعد أن بشرت؟ قالت يا ويلتا، أصل هذه الكلمة يا ويلتي، لأن المتحدث إيه؟ امرأة، ولكن الألف أخف من الياء فأبدلت الياء ألفا. قالت يا ويلتا، طيب يا ويلتا، الويل هو الإيه؟ الهلاك. هل إنسان يدعو على نفسه بالهلاك؟ يعني بتقول يا ويلتا يعني يا رب أهلكني أو اجعل الويل لي؟ أبدا، إنما هذه كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه. يمكن عندنا من دول يا خفتي، فيا خفتي دي مش عارف تدعو على نفسها بالخيبة، مش عارف تدعو على نفسها بالخيبة أبدا، إنما كلمة درجت على الألسنة لا يراد بها الدعاء، زي ما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تاكلتك أمك، يعني روح إله تموت أمك تأكلك، أبدا، إنما هي كلمة كأن فيها معنى آخر غير المراد من الدعاء. وأصل الويل هو الخز، ثم شاعت كلمة الويل لكل أمر فظيع. أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أأرد وأنا كبيرة في السن وعنت في السن وأنا عجوز؟ فالمرأة من لما تكبر في السن إيه عليها إيه ها نقول عنها إيه؟ يعني الفعل إيه نقول إيه الفعل من عجوز إيه؟ عاجزت ولا عاجزت ولا عاجزت؟ عاجزت. تمام؟ فإذا طعنت في السن عاجزت تعجز، يعني طعنت في السن. لكن لو قلت عاجزت العجزة اللي هو الحوض، حوض المرأة، يبقى عجزت معناها كبر حوضها، حملت فعجزت، يعني العجز بتاعها كبر، واضح؟ لكن عجزت يعني كبرت أو كبرت في السن. آلد وأنا عجوز، أنا آلد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا. كانت بعد 99 سنة، عندها 90 سنة، شو معنى كتير؟ المهم كانت قد كبرت في السن وطعنت في السن، مش واحدة تحمل، يعني مش واحدة تحمل وتلد. آلد وأنا عجوز وهذا بعلي، هنا بعلي يعني ذو أصل البعل معناها الرب، بعل الرب، أتدعون بعلا وعلو الرب سبحانه وتعالى، فقالوا بعلا أي ربا. ثم لما كان الزوج له هذه المنزلة العالية على المرأة سمي إيه؟ بعلا. وهذا بعلي شيخا، مين يعرف شيخا؟ مين ترفع ايده يعرف؟ وهذا بعلي، ها تفضل، حال كونه شيخا مش كده؟ لكن لو قلنا هنعربها انها خبر كنا نقول هذا بعلي شيخ مش كده؟ لكن وهذا بعلي في حال كونه في الشيخوخة والكبر ألد، فمثله لا تحمل منه النساء، يعني ما فيش أي مؤهلات أن أبشر بإيه؟ بولد. أنا عجوز وانقطع أمري ويئست من الحيض والحمل، وهذا بعلي شيخا، حال كونه في هذه المرحلة لا لا لا يجامع ولا يكون هذا منه أبدا، ده احنا كبار في السن، احنا كبار في السن. والمسألة كيف يكون الولد؟ قالوا قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، قيل لسان سن إبراهيم وقتئذ ابن 120 وقيل ابن 100، المهم يعني هي 90 وهو 100، هي 100 وهو 120، مش فرقة، مش سن بتاع حمل ولادة وتبشر بولد. إن هذا لشيء عجيب أن تلد مثلي من مثل هذا في هذا السن، هذا شيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، كيف تعجبين من قضاء الله وقدره وأمره؟ أقول لك ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى ومبشرت بولد، يبقى ده أمر بعيد عن الله سبحانه وتعالى، أتعجبين من أمر الله؟ طب سين سؤال، الأمر يستحق العجب ولا ما يستحقش العجب؟ مع كونه بقدرة الله وأمره سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن أنا كبشر يستحق أن أعجب من الأمر ده ولا ما أعجبش من الأمر ده؟ أمر عجب. قالوا ولكن، أيوه طبعا، أي طبعا، هذا أمر عجيب فعلا، أمر عجيب، ولكن لأنها من بيت النبوة، ها من بيت النبوة، المفروض الكلمة دي أقولها أنا، تقولها أنت، يقولها حد من الناس، لكن آل البيت ها وبيت إبراهيم خليل الرحمن ما يكونش منهم كده، ولهذا اسمع الآية التي بعدها، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الرحمة اللي وسعت كل شيء، البركات النمو والزيادة، أو الرحمة النبوة، والبركات قيل الأسباط من بني إسرائيل لما فيه من الأنبياء، الشاهد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل البيت هنا منصوبة على المدح، على المدح أو على الاختصاص، خلاص. ولاحظوا أن الخطاب انصرف من الصيغة الواحدة إلى الجمع، أتعجبين بكلمة إيه؟ واحدة، أتعجبين من أمر، مش رحمة الله عليك، لا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. تفضل. أنا تحدثت بحضرة رجال، والله أعلم من وراء الستارة. هل نسخ هذا الحكم في شريعتنا؟ يعني الأحكام في الشرائع السابقة لابد أن إذا قلنا أنها نأخذ بها يبقى لابد أن تكون بريئة شريعتنا أو تخلو شريعتنا ممن يخالفه، أن تخلو شريعتنا من مخالفه. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النساء إلا لضرورة، إلا لضرورة. فإذا كان هذا لأجل أختنا الفاضلة فده الكلام ده لم يكن ضرورة، يعني كان بسؤال امرأة لضرورة تأتي تسأل لضرورة، وكان هذا شيء نادرا ما يقع. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. قالوا أتعجبين من أمر الله. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد. ولهذا إخواني شرع لنا في شريعتنا أن الإمام إذا أخطأ المرأة تصفق، ما قال المرأة ترده، المرأة تصفق مع أنه غلط في القرآن، غلط في القرآن، رغم هذا أمرنا أن تفعل المرأة هكذا هو التصفيق. فالكلام ده كان موجود إلى قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، مسألة ظهور النساء وعدم حجابهن، يعني عدم حجبهن عن الرجال قولا وفعلا، كان موجود إلى قبل أن تنزل آية الحجاب ونزلت في زواج من زينب. ثم بعد ذلك كانت الشرائع كلها أو الشريعة كلها على هذه الشاكلة، على هذه الشاكلة. فكما قلت لكم في الأحكام عندنا أن حتى لو أخطأ الإمام المرأة لا تنطق، لا تنطق، تحدث الصوت بيدها على ظهر اليد ولا تنطق، لكن الرجال يقولوا إيه؟ سبحان الله. فجعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وهذا أحفظ للمرأة وأسكن لها، وهذا أحفظ للمرأة وأسكن لها. من يسمع وامرأته قائمة؟ فضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا إبراهيم أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف الذي أوجسه في نفسه لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى البشارة بالولد بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وبشروا بقولهم لا تخف أمنوه يجادلنا في قوم لوط. لما ذهب عن إبراهيم الخوف وجاءته البشرى جادلنا في قوم لوط جادلنا في قوم لوط. ولهذا قالوا المضارع هنا مقام الماضي فيكون جواب لما جاءته جادلنا وحكاها حكاية كأنك تستشعر وجودك معهم ومجادلة إبراهيم خلاص لأني ما ينفعش تبقى للمستقبل في لما جاءك بحصل في الماضي فعشوا يجادلنا فقال أريد به الماضي ولكن استشعار صورة الحال يجادلنا في قوم لوط. يعني لما ذهب عن إبراهيم الروع قالوا يجادلنا هنا حال لما يجادلنا في موضع أصبع الحال وتقدير الكلام فلما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى اجترأ على خطابنا حال كونه يجادلنا. يعني كان في الأول خايف يتكلمش وكذا لما بقى جاءت البشارة وذهب الروع عنه بدأ يتكلم. فكان بدأ حاله أنه تكلم وحاله حال المجادل، يجادلنا في قوم لوط، لأنه جاء في سورة العنكبوت أنهم قالوا له إنا مهلك أهل هذه القرية، إنا مهلك أهل هذه القرية. فإبراهيم عليه السلام لما سمع هذا قال أرأيتم إن كان فيها 50 من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال فأربعون؟ قالوا لا. قال فعشرون؟ قالوا لا. ثم قال فعشر؟ قالوا لا. قال فخمسة؟ قالوا لا. قال فواحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا، إن فيها لوطا. وهذا أثر ورد عن قتادة رحمه الله موقوف عليه. فلما قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها رحمك الله، لننجينه وأهله. قالوا هذه هي المجادلة اللي حصلت، إنه بدأ يدافع عن قوم لوط حتى يذهب عنهم الهلاك اللي هم قالوا إن مهلك أهل هذه القرية. انت لو كان فيها 50، طب 30، طب 20، طب 10، طب 5، طب لو كان واحد، طب فيها لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها. فعلم إن المجادلة حول من فيها، شو ليه؟ ما يقول نحن أعلم من فيها، كانت مجادلة عن من فيها. فكلام قتادة رحمه الله مقبول، كلام قريب جدا واضح. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. احنا وإحنا صورة ايه كده، ذهبنا صورة تانية. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، المجادلة المبينة في سورة العنكبوت. إن إبراهيم لحليم ليس بعجول في الأمور ولا يوقعها على غير ما ينبغي. فالحلم والتمهل والتأني والنظر في الأمور بحكمة، تمام؟ عكس الحليم إيه؟ العجول. العجول مش كده؟ خلاص يحصل إحراج رد فعل عطول، لا يصبر وينتظر ويشوف مآل الأمر إيه وعاقبته إيه ويتصرف فيه إزاي، تمام؟ فإن الله لا يعجل كما يعجل أحدكم أو كعجلة أحدكم، لأنه إيه؟ حليم سبحانه. عكس الحلم العاجل، فبنى الحلم عنده الصبر والتأني والأناة، عنده عجلة. إن إبراهيم لحليم أواه، يعني كثير التأوه، كثير التأوه، والتأوه البكاء لله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان لما يكون شديد الخشوع لله عز وجل يصدر منه صوت التأوه، تلاقي في نبرات صوته. إبراهيم عليه السلام كان أواها، وقيل أواه يعني كثير الخشوع والذلة، وكلها تؤدي إلى معنى واحد، يبقى خشوعه وذلته وتأوهه. وقيل أنه كان يسمع لصدره عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، كما كان يسمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم الأزيز، كالمرجل، إذا يكون فيه غليان للماء، إذا القدر كده يغلي. الكلام ده كله بيفتقده الناس، لون من الخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم لأواه، لأواه، لحليم أواه منيب. والإنابة هي الإيه؟ الرجعة إلى الله. يا إبراهيم أعرض عن هذا، الملائكة تقول له هذا، أعرض عن هذا الجدال، هذا أمر قد فرغ منه وجف به القلم وحق به القضاء، إنه قد جاء أمر ربك، إنه قد جاء أمر ربك، يعني مجيء هنا الأمر بالعذاب، بعذاب هؤلاء. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا يرده دعاء ولا جدال، مسألة منتهية، واقع بهم لا محالة، ونازل بهم على كل حال، ليس بمصروف ولا مدفوع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، وجاءته

بنكرم ضيوفنا احنا كده ولا ايه الموضوع؟ الله المستعان. اوعى تقول لي السبب سوء الاحوال الاقتصادية. لا والله يا سوء الاحوال الايمانية. فلما رأى ايديهم لا يتصل اليه نكرهم. من يعرف الفرق بين نكرهم وانكرهم؟ عمرو. بالعين بفتح عليه. أوجس أحمد. أوجس يعني حس في نفس. وجس وتحرك الشيء في النفس. تمام. أوجس في نفسه يعني تحرك في نفسه الخوف. طيب ما معنى عبد الرحيم ضحكت؟ سرت وضحكت أو حاضت. ومن وراء، احنا نسينا نقول ومن وراء ديت، بشرناها بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعني هو من ورائي، يبقى من وراء ايه يعني من بعده مش كده؟ يبقى من وراء تأتي بمعنى بعد، تأتي بمعنى أمام. كان وراءهم مالك يأخذه. تمام. طيب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. يعني عجوز؟ ومال عكسها ايه عجوز دي؟ في نفس الآية شيخ، يبقى عجوز. أنا عجوز وبعلي شيخ، خلاص. لكن ما فيش حاجة اسمها رجل عجوز، ها؟ لأنه يقولش رجل عجوز وامرأة عجوزة، ده بالأخطاء عندنا. العجوز لا تطلق إلا على الإيه؟ على المرأة الكبيرة في السن. طيب لكن الكبير في السن من الرجال نسميه إيه؟ شيخ. شيخ شكل بعض الناس تقول يا شيخ، يقول لك أنا مش شيخ، أنا شاب يا أخي، أنا شاب مش شيخ. لكن احيانا يطلق الشيخ ويراد به الكبير في المنزله. الكبير في الايه؟ في المنزله. ما هو احنا قلنا اصلا شيخ يعني كبير في السن، فبنقول احيانا بتطلق على صغير السن ويراد بها كبير المنزله. طيب طب ينفع نقول شيخه؟ ينفع. الشيخ والشيخه اذا زانيا فاجلدوهما البتة، الايه اللي كانت مسخه مش كده؟ اذا في الشيخه، لكن ما فيش العجوز والعجوزه. امال عشان كده اطلقوها على المرأة ايه؟ عجوز، مش محتاجة تبقى مربوطة لانها لا تطلق الا على الايه؟ على المرأة. واضح كويس؟ طيب الروع، ما معنى الروع يا احمد شرف؟ الخوف. تمام. الاواه المنيب، ما معنى الاواه المنيب؟ حد صرف صوت التأوه. تمام. منيب الرجاع إلى الله. تمام. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل. تأكيد أكد بإن واللام. إن إبراهيم لا حليم. نعم. مين هنا؟ كان في واحد جنبنا، كانت الآية بتقول إيه الأول؟ ما لكم من إله غيره. قلنا ينفع نقول غيره وغيره. اللي بحث يرفع ايده، اللي بحث في المسألة يرفع ايده. اللي بحث فين؟ ارفعوا ايدك. رفع بس شوف محمود ومين تاني؟ استاذ عصام. البحث كتب، اللي بحث وكتب. انت الولد دي بتاعتك محمود؟ طيب اخوكم محمود قال ما لكم من إله غيره. جزاه الله خيرا. يعني قال وردت في القرآن 9 مرات، و4 في الأعراف، و3 في هود، و2 في المؤمنون. فتح الله عليه. قرأ الكسائي غيره، ما لكم من إله غيره. والباقون برفعها، ما لكم من إله غيره. وقرأ عيسى بن عمر بنصبها، ما لكم من إله غيره. قال حفظه الله فالجر على النعت والبدل، ما لكم من إله غيره. نعت للإله مش كده؟ قيل هذا أو البدل، لأن من مزيدة فيه، فكان أصلها ما لكم إله غيره. طيب وموضعه رفع، إما بالابتداء وإما بالفاعلية. الابتداء ما لكم من إله. طب بالابتداء تبقى ايه؟ نعرفها. الله لكم إله. طب غيره تبقى هو ضعف على ابتداء بمعنى ايه هنا؟ انها مبتدا اي غير الله ما لكم او غير الله لا يوجد اله، واضح؟ واما بالفاعليه يبقى ايه مقدر فعل، يبقى ايه يعبد غيره، يعبد غيره، تمام. ومنع مكيف وجه الجر ان تكون بدلا من اله على اللفظ، اه طبعا طبعا ما ينفعش نقول ما لكم من اله صفته ايه غيره، ها غيره، فمنع هذا. وله وجه مكي رحمه الله، كما لا يجوز دخول من لو حذفت، لو حذفت المبدل منه. طيب وموضوعه في النص ما لكم من اله ها غيره، خلاص ده المشهور عنها استثناء، ها فنقول غيره فيكون مستثنى منصوب، مستثنى ايه منصوب، ما لكم من اله كأن قلت الا هو سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله